الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 60 من قواعد التعليم الذي أرشد الله تعالى إليه في كتابه، أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة يتنقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. وهذه قاعدة نافعة، فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتقرر فيه المطالب المهمة، وذلك أنه إذا أجملت القصة بكلام كالأصل والقاعدة لها، ثم وقع التفصيل بعد ذلك الإجمال، وقع إيضاح وبيان تام كامل لا يقع ما يقاربه لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم إجمال. قد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع، منها في قصة يوسف عليه السلام في قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص، ثم قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ثم ساق القصة بعدها. وكذلك في قصة أهل الكهف لما قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فهذا إجمالها قد حوى مقصودها وزبدتها، ثم وقع بعده التفصيل بقوله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إلى آخر القصة. وكذلك في قصة موسى عليه السلام لما قال تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إلى قوله: يحذرون. هذا مجملها، ثم وقع التفصيل. وقال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فأجملها، ثم وقع بعده التفصيل. وأما التنقل في تقريب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: القاعدة 60 من قواعد التعليم التي أرشد الله إليها في كتابه، أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. نبه المصنف في هذه القاعدة إلى الأسلوب البديع في القصص في كتاب الله، وهو أن القصص الطويل والأخبار العظيمة التي قصها الله عن أنبيائه وعن الرسل وعن أقوامهم، يبدأ هذه الأخبار وتلك القصص بإجمال لهذه الأخبار ثم يفصل فيها. مثال ذلك في قصة يوسف، قال: نحن نقص عليك أحسن القصص، قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ثم بعد ذلك بدأ بالتفصيل في هذه القصة التي استغرقت السورة إلا قليلا منها، وهي في قصة يوسف عليه السلام. وكذلك في قصة أهل الكهف ذكر في الآيات الثلاث من الآية 9 إلى 12 كما ذكر المصنف مجمل قصة أهل الكهف، ثم بعد ذلك قال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وبدأ يفصل في هذه القصة العظيمة في قصة هؤلاء الفتية من أهل الكهف. كذلك في قصة موسى قال: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إلى قوله: يحذرون. فهذا مجمل، ثم بدأ في التفصيل في هذه القصة. هذا الأسلوب من أنفع الأساليب، فإن فيه إجمال ثم تفصيل، وفيه تهيئة الذهن، وهذا الأسلوب مثله هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبدأ الأخبار أو التنبيه أو الوعظ ينبه إلى مقدمة كقوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثم بعد ذلك يذكر يعني ما يريد أن يقرره، لأن هذا فيه تهيئة الذهن، بخلاف ما لو ذكر القصص يعني مطولا لربما غفل الذهن عن شيء منه، لكن عندما يذكر هذا يتهيأ الذهن لتلقي هذا القصص ويكون متهيئا لاستيعابه وفهمه، ثم بعد ذلك يأتي السرد لهذه الأخبار ولتلك القصص. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه فكثير، منها لما أنكر على من اتخذ مع الله إلها آخر وزعم أن الله تعالى اتخذ ولدا، قال في إبطال هذا: ما لهم به من علم ولا لآبائهم، فأبان أن قولهم هذا قول بلا علم، ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة. ثم ذكر قبحه فقال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان فقال: إن يقولون إلا كذبا. ثم ذكر الأمر الثاني الذي نبه عليه، هو التنقل من أعلى إلى أدنى أو العكس. مثال ذلك ما أخبر الله عز وجل ورد شبهة من نسب له الولد في تدرج، فقال أولا: ما لهم به من علم ولا لآبائهم، فأخبر أن هذه المقالة العظيمة وهي نسبة الولد إلى الله لم يقلها من له علم، فليس لهم علم بهذا الأمر ولا لآبائهم، وهذا دليل على أنهم أبعد الناس عن العلم. فإذا كان آباؤهم ليس لهم علم وهم أيضا ليس لهم علم، كيف يتلقوا هذا العلم؟ وإنما هو قول قالوه بالظنون والتخرص. ثم بعد ذلك تدرج في رد هذه الشبهة ثم قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وبين أن هذه كلمة عظيمة وأنها أعظم ما قيل في حق الله عز وجل بعد الشرك نسبة الولد لله. ثم قال بعد ذلك: إن يقولون إلا كذبا. فهذا التدرج في رد هذه الشبهة بدأ بالأدنى ثم الأعلى، ففي الآية الأولى بين أنهم ما قالوها عن علم، ثم قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أنها كلمة عظيمة، ثم بعد ذلك في نهاية الأمر بين أنها كذب، أنها بعيدة عن الواقع، فإن الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. وقال في حق المنكرين للبعث: بل ادارك علمهم في الآخرة، أي علمهم فيها علم ضعيف لا يعتمد عليه. ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال: بل هو في شك. ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء. ثم انتقل منه إلى قوله: بل هم منها عمون، والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال. كذلك التدرج في رد شبهة المنكرين للبعث، قال أولا: بل ادارك علمهم في الآخرة، أي أن علمهم بها ضعيف بالآخرة. ثم قال: بل هم في شك. والشك ليس بشيء، ليس بعلم، لأن أول مراتب العلم هو الظن، فالظن علم غالب والشك دونه. وأول ما يبدأ الشيخ هو خلو الذهن من العلم، فهذا يسمى خلو الذهن وعدم الإدراك. ثم يوجد الشك وهو تردد بين أمرين من غير يقين، ثم يوجد الظن، والظن غالب. ولهذا جاء في النصوص العمل بالظن أحيانا، فيغلب الظن، مثل من شك في صلاته، ما تردد بين ركعات الصلاة هل صلى مثلا ثلاثة أو أربع، فالشك ليس له شيء وإنما يبنى على اليقين. وأما إذا غلب الظن على شيء يعمل بغلبة الظن ويسجد للسهو. فالشك دون الظن، ثم بعد فوق الظن اليقين بمراتبه الثلاث: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فبين أنهم قالوا هذا بشك وتردد وليس لهم به علم. ثم قال: بل هم منها عمون، والعمى غاية مراتب الضلال، فإن العمى يشمل عمى القلوب وعمى الأبصار، وهؤلاء عموا عن هذه الحقيقة فلم ينتفعوا بأبصارهم ويأخذوا العبر فيما أراهم الله عز وجل من إحياء الموتى ومن إحياء الأرض بعد موتها، وهذا مما يدل على البعث. وكذلك قلوبهم لم تعي القرآن ولم تتفكر فيه. نعم. وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته عند من كذبه وزعم أنه في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة. فلما نفى الضلال من كل وجه أثبت بعده الهدى الكامل من كل وجه فقال ولكني رسول من رب العالمين. ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك وأن مادة هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومنبعه ومادته فقال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكذلك هود عليه السلام. أيضا في قصة نوح في هناك تدرج في قول نوح قال يا قوم ليس بي ضلالة فنفى عن نفسه الضلالة ثم أخبر أنه رسول قال ولكني رسول من رب العالمين وهذا أبعد ما يكون عن الضلال فإن الرسل مبلغون عن الله. ثم أخبر أن ما جاء به هو من الله أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. نعم. وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل عليه الصلاة والسلام والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل وجه ثم قال إن هو إلا وحي يوحى إلى آخر الآيات. وهو في القرآن كثير جدا كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا ابن إلى مريم وأمر القبلة بعد تعظيمه للبيت وغيرها. ثم ذكر أيضا هذا التدرج في تقرير نبوة ورسالة نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى نفي الضلال عن النبي صلى الله عليه وسلم والغواية. ثم قرر أنه أتى بالوحي إن هو إلا وحي يوحى. نعم. قال المصنف رحمه الله القاعدة 61 معرفة الأوقات وضبطها حث الله تعالى عليه حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص. وذلك أن الله عز وجل رتب كثيرا من الأحكام العامة والخاصة على مدد وأزمنة تتوقف الأحكام عملا وتنفيذا على ضبط تلك المدة وإحصائها. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقوله مواقيت للناس يدخل فيه مواقيت الصلوات والصيام والزكاة وخص الحج بالذكر لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة. كذلك مواقيت للعدد والديون والإيجارات وغيرها. وقال تعالى لما ذكر العدة وأحصل العدة وقوله في الصيام فعدة من أيام أخر. وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وذلك لمعرفة قدرة الله عز وجل في إفاقتهم فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم. فمتى ترتب على ضبط الحساب وإحصاء المدة مصلحة في الدين أو في الدنيا كان مما حث وأرشد إليه القرآن. ويقارب هذا قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى آخر الآيات. وقوله ولتعلموا عدد السنين والحساب ونحوها من الآيات. ثم ذكر المصنف القاعدة 61 قال معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص. الأوقات والأزمنة حث الله على ضبطها إذا تعلق بها حكم شرعي مثل مواقيت الصلاة ومثل مواقيت الحج كما جاء في كتاب الله عز وجل في قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهم يسألون عن الأهلة وعن هيئتها أن الهلال يبدأ هلالا إلى أن يكتمل بدرا فبين الله عز وجل الإجابة فيها وأن هذه جعلها الله عز وجل مواقيت فيعرفون بداية الشهر بطلوع الهلال ثم لا يزال يزيد حتى يكتمل في منتصف الشهر ثم يأخذ في النقص إلى أن يرجع كما بدأ. فبهذا يضبط الوقت ويعرف أهل الخبرة إذا نظر إلى الهلال يعرف أنه في أول الشهر ولربما حدد في أي الأيام وإذا رأى اكتماله عرف أنه في منتصف الشهر. وهكذا تعرف بها المواقيت وهذا من حكمة الله. وكذلك حث على العدة يعني إحصال عدة في الطلاق قال وأحصل عدة، وفي الصيام قال فعدة من أيام أخر، يعني تضبط الأيام التي أفطرها الصائم لعذر ثم تقضى. كذلك الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أنها موقتة بمواقيت، لا تصح الصلاة إلا في وقتها، ومن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فقد تركها. والمواقيت الصلوات منها مواقيت للفريضة وهي مواقيت الصلوات الخمس، وأداؤها في وقتها واجب، وهناك أوقات فضيلة مثل الرواتب، الرواتب تؤدى في أوقات الصلوات الخمس فأداؤها في هذا الوقت فضيلة، ومثل وقت الضحى هو وقت فضيلة لأداء هذه الصلاة، وقيام الليل هو وقت فضيلة تؤدى هذه الصلاة في حال الليل، وهكذا. وكثير من الأزمنة حددت بعبادات ينبغي أن تضبط، مثل صيام الاثنين والخميس، صيام ستة من شوال، صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، فكل هذه الأزمنة التي ترتبت عليها عبادات ينبغي أن تضبط، لأن ضبطها فيه تحقيق لهذه العبادات التي أمر الله عز وجل بها. أيضا قول الله عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فإن الله عز وجل أمر بضبط الأوقات، وكذلك أخذ العبر من هذه الآيات التي يعني تحصل من آيات الله الكونية، وقال ولتعلموا عدد السنين والحساب، يعني مرور السنين وتطاول الأيام وما يحصل من الآثار التي تقع في الكون، والتي يفسرها بعض الزنادقة بأنها عوامل تعرية وطبيعة، بل هي آيات لله عز وجل تدل على مرور السنين وتطاول الأيام. نعم. قال المصنف رحمه الله القاعدة 62 الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. وهذه القاعدة عظيمة النفع، قد دل القرآن عليها صريحا وظاهرا في أماكن كثيرة، قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا على جميع المطالب وفي جميع شؤونكم بالصبر، فإن الصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات وأداء الحقوق وحقوق عباده، وبالصبر يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات فينهاها عن هواها حذر شقاها وطلب الرضا لرضا مولاها، وبالصبر تقف عليه الكريهات، ولكن هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا يمكن وجوده بدونها هو معرفة الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من الثمرات، فمتى عرف العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب وزيادة الإيمان واستكمال الفضائل وما تثمره من الخيرات والكرامات وما في المحرمات من الضرر والرذائل وما توجبه من العقوبات المتنوعة، وعلم ما في أقدار الله تعالى من البركة وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور، هان عليه الصبر على جميع ذلك. ثم ذكر المصنف القاعدة 62، ذكر القاعدة 62، قال الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. الصبر عبادة عظيمة أثنى الله عز وجل على أهلها، وأخبر الله عز وجل أنه مع الصابرين، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأمر به قال واستعينوا بالصبر والصلاة. والصبر مرتبة عظيمة من مراتب الإيمان، والصبر في اللغة هو حبس النفس على المكاره ابتغاء معالي الأمور. وذكر العلماء أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب تعلقه: صبر على أقدار الله، وصبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله. صبر على أقدار الله على المصائب والبلاء وما يصيب الإنسان من البلاء، فإذا صبر واحتسب وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، احتسب الأجر عند الله، فإنه قد حقق الصبر في هذه المرتبة. والصبر على طاعة الله هو الصبر على العبادة وعلى أداء المشروع، فإن مداومة العمل من الصبر عليه، والصبر عن المعصية بتجنبها. ولهذا يلاحظ أن الصبر قد يكون بالفعل وقد يكون بالكف، وبعض الناس جبل على النشاط والفعل فيصبر على الطاعة ولا يصبر عن المعصية، وبعض الناس جبل على الكسل فيصبر على المعصية ولا يصبر على الطاعة. وإذا صبر المؤمن على الطاعة وصبر عن المعصية، هذا المؤمن الممحص الذي يدل صبره على احتساب، وإلا بعض الناس يغلب عليه النشاط والعمل يفعل الطاعات ويفعل غيرها، وبعض الناس جبل على الكسل فيترك المعاصي ويفرط في الطاعات. أما كونه يفعل الطاعة يتجنب المعصية، هذا الدليل على أنه محتسب. ولهذا فالصبر على هذه المراتب الثلاث هو كمال الصبر، وإذا حققه العبد كان من الصابرين الذين أعد الله عز وجل لهم الأجر بغير حساب. لأن الأصل في القاعدة الشرعية أن الناس يجازون بحسب أعمالهم إلا الصبر، فإن جزاءه بغير حساب، وذلك لأن الصبر فيه حرارة وفيه ألم، وحرارته في النفس من جنس حرارة جهنم، فجعل الله الصبر صبر المؤمن على المكاره تكفير للنار من النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والصبر ضياء، والضياء فيه حرارة. ولهذا فالمؤمن يؤجر على الصبر، لأنه ذاق ألم المصيبة أو وجد ألم ما يعانيه من المكاره وصبر عنها، فإنه يؤجر على ذلك. والصبر لا يكون كما قال المصنف إلا بالعلم، لأن الإنسان لا يمكن أن يصبر على شيء لا يعلم أن له فيه عاقبة حسنة، هذا شيء معروف. فكون الإنسان يصبر على مر الدواء ما صبر عليه إلا لما يعلم من حسن العاقبة وأن فيه شفاء بإذن الله. ولهذا لو أعطيت إنسان شراب مر قلت اشرب، فإنه لا يسيغه ويترك هذا، فإذا قلت إن فيه دواء أو فيه نفع فإنه يصبر على مرارته. وهكذا فإن الصبر لا يمكن أن يقع إلا بعد العلم وبمعرفة العواقب الحميدة، يحصل الصبر على الآلام القريبة. فإن الصبر على الآلام القريبة ابتغاء العواقب الحميدة عند الله، هذا هو الذي يحصل من المؤمن. ولهذا تلاحظ أن الكافر لا صبر له عن شهوته ولا صبر له على طاعة الله، لأنه لا يحتسب أجرا، وأما المؤمن فإنه يحتسب الأجر في صبره، ويعلم أنه ما ترك شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. يصبر على لذة المال والطعام ينفقه في سبيل الله، يعلم أن ما أنفق خير مما أبقى. يصبر على أذى المسلم ابتغاء الأجر من الله، يعلم أن له أجر في صبره على أذية المسلمين. يصبر على معالجة النفس عندما يقوم في الليل البارد القارس شديد البرودة ويتوضأ بماء بارد، يعالج نفسه مع النعاس، ويقوم يصلي لله لما يعلم من حسن عاقبة هذا العمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ من نومه ويمسح وجهه بيده ينفض عن نفسه النوم، دليل على أنه محتاج إليه، ولكنه قام ابتغاء الأجر من الله ثم يقوم يتوضأ ويصلي. فهكذا لا يمكن أن يصبر على الطاعة إلا من عرف ثوابها، ولا يمكن أن يصبر عن المعصية مع ما فيها من اللذة والشهوة إلا لمن عرف مرارتها. ولهذا لو أن الناس تأملوا ما يصبرون عنه من المعاصي لعرفوا أن صبرهم عن شهواتهم العاجلة خير لهم من الوقوع في الآلام العظيمة. مثال ذلك شهوة الزنا، كم تستمر هذه الشهوة؟ دقائق، ولكن كم يقاسي الإنسان من مرارتها؟ سنين طويلة. ولربما ترتب عليها ولد الزنا، ترتبت عليها الفضيحة في الدنيا والعقوبة في الآخرة، وكل ما تذكرها صاحبها وجد مرارتها، حتى إن بعض من وقع في هذا يحدث إلى الآن أنه لا يستطيع أن ينسى هذا الأمر بعد توبة ويجد مرارة ذلك في نفسه. هذه لذة دقائق تعقب مرارة هذه المعصية الدهر. وهذه الأمور التي أباحها الله عز وجل لو أن الإنسان أغرق فيها من غير حاجة وشغلته عما هو أعظم منها ندم عليها، فكيف إذا كانت في حرام؟ كذلك هذا المال الذي يأخذه من الحرام، هو في بداية الأمر يأخذه بيد وينفقه بيد أخرى، ولا يكاد يستقر في يده ولا ينتفع به إلا قليلا، لكنه يعقبه آلاما عظيمة. هذا المال الحرام هو ريال في يد صاحبه، ثم لقمة، ثم هو مضغة يمضغها ويبتلعها، ثم تكون دما في العروق، وإذا بلغت هذا المبلغ كل ما نبت منها فهو حرام وهو أحق بالنار. فمن الذي يستطيع الآن يتخلص من بعض أعضائه ويقطع بعض أطرافه للتخلص مما نبت من الحرام؟ ولهذا لما أكل الصديق لقمة، هذا الصديق أفضل رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، جاءه غلام له بطعام، وكان كلما جاء بهذا الطعام سأله من أين أتيت به؟ قال من كذا وكذا، فإذا وجده حلالا أكل، وإن وجد فيه شبهة تركه. فجاءه مرة بطعام فنسي أن يسأل، وهو بشر، فأكل منه لقمة، وبعد أن مضغها وابتلعها سأله، تذكر، قال إنه كانت لي من كهانة في الجاهلية، وقد وجدت صاحبي فأعطاني حقي، فدعا بي ماء وأخذ يشرب الماء ويحاول أن يخرج هذه اللقمة فلم يستطع، فما زال يبالغ حتى أخرج ما في بطنه وأخرج اللقمة. فعاتبوه قالوا مهلا رحمك الله، لما فعلت؟ تعجبوا من فعله، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عضو نبت بالحرام فالنار أولى به. هذا الصديق يخشى من لقمة واحدة، ما قال يكفر عني صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وعد بالجنة وهو يمشي على الأرض، بل وعد أنه يدخل الجنة من أبوابها الثمانية، كان يخشى على نفسه من هذه اللقمة. بينما كثير منا الآن لا يبالي بالحرام ولا يبالي بالشبه. والمال الآن إذا كان في يد الإنسان نقود، سهل على كثير من الناس حتى المقصر أن يتخلص منه، لكن يصعب عليه إذا اشترى طعام أن يعيده ويخرجه من بيته ويقول يا أبنائي هذا طعام حرام لا تأكله، يعز على نفسه بعد أن رآه الأطفال كيف نأخذ الطعام من بين أيديهم. وأشد من هذا إذا أكلوا اللقمة يقول له يا بني دعها فإنها حرام، ما يقول هذا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أخرج التمرة من في الحسين أو الحسن وقال أخرجها نحن قوم لا تحل لنا الصدقة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على الحسن أو الحسين وهو صغير أن يأكل اللقمة ويخرجها من فيه، ما أخذته الشفقة مثل حالنا اليوم، قل دعه هذا الصغير ما يضره، هي لقمة واحدة، التمرة واحدة. وأشد من هذا إذا أكلها وإذا نمت هذه الأبدان على الحرام، كيف يتخلص الإنسان منها؟ فالشاهد أن الصبر له مراتب، وهكذا الأموال الطائلة إذا جمعت من الحرام يصعب عليه، يستطيع الآن يتخلص من 100 ريال حرام، كثير منا يستطيع، لكن إذا كانت 1000 عزت، إذا 100 ألف تزداد عزا عند أهلها، 10 ملايين هذه ما يكاد يتركها إلا من بلغ درجة في المراقبة. أما من جمع أموالا طائلة ملايين مئات الملايين هذا لا يكاد يتخلص منها. وهكذا كلما تمادى الإنسان في المعصية صعب عليه أن يتخلص منها. وهكذا مهما بلغت المعاصي في الدنيا فالتخلص منها في الدنيا أهون من التخلص منها في القبر. يعني مع كل ما قلنا في الملايين الطائلة قد يتخلص الإنسان منها إن وفقه الله، لكن أشد من هذا عندما يوضع في القبر، فعند ذلك لا يستطيع أن يتخلص منها. بل كثير من الكبار لما أثقله المرض وعاين الموت أراد أن يتوب من الربا فمنعه أبناؤه، قالوا هذا سفيه، وبعضهم اتهمه بتغير العقل، قالوا ذهب عقل أبينا يريد أن يفرط في أموالنا. فسيقف لك في هذا الموقف أبر الناس وأقرب الناس إليك الأبناء، يمنعونك من التخلص من المظالم. الإنسان العاقل يكون دون نفسه ما دام أنه بقوته ونشاطه، لا تجعل نفسك رهين هذه الذنوب وتنتظر من الأبناء أن يتخلصوا من المظالم. كان بعض الصالحين من العوام يقول لأبنائه كلمة، يقولون تريدون لكم التمر وتريدون لي الجمر، يعني تأكلون التمر وأنا أعاين الجمر، هذا من العقل. فالإنسان لا يقدم لأبنائه إلا الحلال، وهؤلاء الأبناء الذين يعصى الله من أجلهم سيقف أمامك إذا ما أردت التخلص من المظالم، وقد يخرجون صكوك بشفه الوالد بغية إبقاء الأموال. هؤلاء الذين جمعت لهم الأموال هم خصومك اليوم، وهذه خصومه في الدنيا، والخصومه يوم القيامة أشد. فالإنسان ما الذي يحمله على هذه الأمور إلا طلب رضا الأبناء، طلب رضا الزوجة، طلب الشرف والجاه، مع أن الإنسان يكفيه من اللباس القليل، يكفيه من الطعام القليل لو قنع الناس، لكن من الذي يقنع؟ وإذا طمع فليكن طمعه في حلال، لا يطمع في الحرام. فالشاهد أن الصبر مرتبة عظيمة لمن وفقه الله، الصبر عن المحرمات، صبر عن المعاصي، صبر عن مطالب الدنيا التي تفضي بأصحابها إلى النقص، لما يعلم له عند الله عز وجل. كان بعض السلف يجتهد في العبادة ويقال له قد أهلكت نفسك، فيقول إنما أطلب نجاتها، يرون من شدة الصيام والقيام والمثابرة على الطاعات، يقول له أهلكت نفسك، يقول إنما أطلب نجاتها. مثال آخر، رجل زاهد في الدنيا يقول له الناس ما أزهدك في الدنيا، يقول أنتم الزهاد، إنما أزهد فيما يفنى وأنتم تزهدون فيما يبقى. انظروا إلى العقل، أين الزهد الحقيقي؟ الزهد الحقيقي من زهد في الآخرة، الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالذي يزهد في الدنيا هذا هو الشيء الطبيعي، هذا مقتضى العقل، ولكن العجب ممن يزهد في الآخرة. الآخرة خير وأبقى، هي أفضل من جهتين، من جهة الدوام ومن جهة الفضل، لأن المفاضلة إما أن يقال هذا أفضل أو هذا أبقى. عندما تشتري بضاعة جيدة قد يقال إنها ليست جميلة لكنها تخدم وتبقى، وأحيانا يقال هي جميلة ولو كانت لا تبقى، لكن إذا اجتمع فيها الفضل من جهتين وهو الجمال والبقاء هذا فضل لا يسبق. فالآخرة خير وأبقى، خير لأهلها من الدنيا وأبقى. فما الذي يجعل الإنسان يؤثر الدنيا ثم هذه الدنيا لا يضمن الإنسان مهما فعل فيها أن يستثمر ما عمل له فيها، يغرس الأشجار ولا يدري هل يقطف ثمرها أم لا، يبني البيت الجميل ويزينه ولا يسكنه. ورأينا العبر، كم من بنى فيلا أو قصرا زينه أجمل ما يكون ولم يدخل، وكم من إنسان غرس غرسا ولم يقطف ثمرة، وكم من إنسان تزوج ينتظر الولد فمات وابنه في بطن أمه لم يرى ابنه يمشي على الأرض، وكم من إنسان سعى في جاه وعز مات قبل أن يبلغه. فهي حياة منغصة لا يخلد لها إلا سفيه، ولا يشتغل بها إلا من نقصت همته. وأما الآخرة فأمرها مضمون، كل عمل يقدمه الإنسان فهو له بوعد الله عز وجل إذا عمل بشرطين، بشرط الإخلاص والمتابعة، فسيجده. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذا كلام رب العالمين، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال الذر من الحسنات ستره. كانت عائشة رضي الله عنها تتصدق بعنبة واحدة، فيقال لها ما تغني هذه العنبة؟ قالت كم فيها من مثاقيل الذر. لا يحقر الإنسان من المعروف شيئا، تصدق بتمرة واحدة، تصدق بريال، تصدق بعنبة، كم فيها من مثاقيل الذر. كانوا يحرصون على الخير. الشاهد أن الصبر مرتبة عظيمة، وهو شعبة من شعب الإيمان، ولهذا وصف بها الأنبياء: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من أولو العزم؟ أولو العزم هم أفضل الرسل، وهم خمسة: الخليلان وموسى وعيسى ونوح. لماذا بلغوا هذه المرتبة؟ بالصبر. تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين، تنال المراتب العالية عند الله عز وجل بالصبر، ينال العلم بالصبر، تنال العبادة بالصبر، ينال حسن الخلق بالصبر. ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كثير من شعب الإيمان ما تنال إلا بالصبر. قيل لابن عباس: بما أدركت العلم؟ قال: بقلب عقول وبكور كبكور الغراب. بكور التبكير في طلب العلم، هذا من الصبر. كان الإمام أحمد، هذا الإمام الذي يترحم عليه في كل لحظة، قال الإمام أحمد رحمه الله، قال أحمد رحمه الله: مات ابنه وهو صغير، فهيأ الله له أما عظيمة كانت تأخذه قبل الفجر وهو صغير، توقظه، تأمره أن يتوضأ، وتلبسه لباسا نظيفا، وتخرج به إلى المسجد إلى أن يؤذن المؤذن فيصلي ويؤدي الصلاة ويحضر حلق العلم، ثم تأتي وتأخذه. علم الله صدق هذه المرأة فجعل هذا الابن إماما من أئمة المسلمين بصبرها وبتحملها وبقوة عزيمتها. ما قالت هذا يتيم، لن ينفع الأم أن تقوم على رعايته، الأبناء يحتاجون لأب كما يقول نساؤنا اليوم. إذا أرادت أن تتخلص من واجبها قالت: إنما يربي الابن أبوه، وأما المرأة فضعيفة. ما قالت هذا أم الإمام أحمد، ربت ابنها. فعلم الله صدقها بصبرها على ذلك، فكان هذا الابن إماما من أئمة المسلمين. نعم. المصنف رحمه الله: وبهذا يعلم فضل العلم وأنه أصل العمل والفضائل كلها. ولهذا كثيرا يذكر في كتابه أن المنحرفين في الأبواب الثلاثة إنما ذلك لقصور علمهم وعدم إحاطتهم التامة بها، وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. ليس معناه أنهم لا يعترفون أنها ذنوب وسوء، إنما قصر علمهم وخبرتهم بما توجبه الذنوب من العقوبات وأنواع المضرات وزوال المنافع. ثم ذكر أن العلم هو أصل كل شيء في الصبر وفي غيره، ولا ينال الصبر إلا بالعلم، ولهذا التوبة لا تحصل إلا لعالم، بل الخشية لا تحصل إلا لعالم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال العلماء: لا يعصي الله إلا جاهل. قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال: ما كانوا يجهلون هذه الذنوب، لكن يجهلون حقائقها، يجهلون آثارها. ولهذا كما قال العلماء: لا يعصي الله إلا جاهل. لو أن العاصي أثناء المعصية تذكر العواقب، تذكر ما تورثه هذه الذنوب، ما أقدم عليها. لماذا؟ لأن الناس جبلوا على حب مصالحهم، وجبلوا على دفع الضرر عن أنفسهم، فما يوجد عاقل يسعى لهلاك نفسه، لكن هي لحظة جهل ولحظة غفلة يقدم على المعصية. فإذا وفقه الله عز وجل ورجع إلى فقهه وعلمه تاب، وإذا غلب عليه الجهل استمر هذه الذنوب حتى يأتي عليه وقت يختم على قلبه والعياذ بالله. فالعلم هو مصدر كل خير، والجهل هو رأس الشر، فإن الجاهل كما قيل هو عدو نفسه. ترى الآن الناس تفريطهم في عباداتهم بسبب الجهل، ارتكاب الأخطاء بسبب الجهل. ولو عرف الناس حقيقة العلم وآثار العلم في عبادتهم وفي سائر أحوالهم ما فرط في العلم أحد. يعني انظر إلى الدنيا وما فيها، أعلى ما في الدنيا الملك، يعني ملك الأقطار والأمصار، وأن يكون الناس تحت قيادة الملوك، هذا عز الدنيا. وهذا الملك قد يبتغى به الأجر عند الله إذا أريد به نشر العدل وإقامة الشر، وقد يبتغى به الدنيا للرفعة والعزة في الدنيا. وأعظم من هذا كله العلم، فإن سلطان العلم لا يذهب، وسلطان الملك يذهب. كم من رئيس مثل ما تسمعون الآن، ما بين يوم وليلة وإذا به قد زال ملكه وأودع في السجن، بينما العالم لا يمكن أن يزال سلطان العلم من صدره، وإذا سجن فسجنه عبادة. ابن تيمية السجن ما استطاعوا أن ينتزلوا العلم من صدره، بل ازداد بسجنه عزا، وألف الكتب وهو في السجن. ولهذا العاقل ابحث عن العز الذي لا ينتزع منك، عز ينتزع منك الملك، المال أبناؤك ينتزعون منك، الصحة تذهب، وأما هذا العلم فإنه لا يذهب. ومن لطف الله بعباده كما جاء في الحديث إن هذا العلم لا ينتزع من صدور العلماء، وإنما يذهب العلم بذهاب العلماء، فإذا ذهب العلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. انظروا إلى هذا الحديث وثمرته، إن هذا العلم لا ينتزع من صدور الرجال، هذه بشارة للعلماء إن من حصل العلم لا يزول العلم من صدره، وهذا العز الحقيقي. قال أحد العلماء وهو في مشهد لأحد ملوك بني أمية وبني العباس وكأنه أظهر الندم، قال: الحمد لله الذي جعلهم يتمنون مكاننا عند الموت ولا نتمنى مكانهم عند الموت. يعني عندما يموت صاحب الجاه والسلطان إن لم يكن محسنا يتمنى أن يكون عالما أو عابدا. ولا يوجد عالم يتمنى عند الموت أن يكون صاحب سلطان وصاحب رئاسة. فدائما الإنسان إذا نظر إلى هذه الأمور سلك مسالك أصحاب الهمم. ولهذا الإنسان إذا سعى في شيء فتأمل أنك ستموت عليه. هل الإنسان يتمنى أن يموت غنيا أو عالما؟ يموت عالما أو صاحب رئاسة؟ يموت صاحب علو وجاه أو يموت على علم وعبادة؟ فإذا كان الإنسان يتمنى أن يموت على هذه الحال فليسعى في تحصيلها في هذه الحياة. وعلى كل حال هذه النعم وهو الجاه والمال والسلطان والحكم إذا أريد بها وجه الله فهي على خير. الأنبياء والرسل ساسوا الناس، الخلفاء الراشدون هم خيار الأمة. هناك من الصحابة من كان تاجرا، الصحابة كانوا أهل وجاهة في الناس لكنهم استعانوا بهذه النعم على طاعة الله. فإذا سخرت هذه النعم الدنيوية في طاعة الله فنعم المال الصالح للرجل الصالح. والإمام العادل هو من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لكن الخير المحض هو العلم والعبادة التي لا يحاسب الإنسان عنها. المال يحاسب من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وأما العالم لن يحاسب لما حصلت العلم، وإنما قد يسأل بما عملت. فإذا نظر الإنسان إلى عواقب الأمور سعى في تحقيق المطالب العالية، وهذا مرجعه إلى العلم والتمييز بين الخير والشر. نعم. قال مصنف رحمه الله: وقال تعالى مبينا أنه متقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصبر. فقال عن الخضر عليه السلام لما قال له موسى عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يتبعه ليتعلم مما علمه الله عز وجل، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فعدم إحاطته به خبرا يمتنع معه الصبر، ولو تجلد ما تجلد فلا بد أن يعال صبره. ثم ذكر المصنف أن الصبر لا يحصل مع العلم، ومثل لهذا واستشهد لهذا بقصة الخضر مع موسى عندما قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فلا يحصل الصبر كما ذكرنا إلا على المعرفة وعلى الخبرة بعواقب الصبر. فإذا لم يعرف العواقب لم يصبر، لأن النفوس حببت لهم الشهوات والملذات. فلا يمكن أن تترك الشهوة اللذيذة المحببة للنفس إلا لعلمك بحسن العاقبة على تركها. نعم. والمصنف رحمه الله وقال تعالى مبينا عظمة القرآن وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فأبان أن الأعداء المكذبين به إنما تكذيبهم به لعدم إحاطتهم بما هو عليه، وأنهم لو أدركوه كما هو لألجأهم واضطرهم إلى التصديق والإذعان. فهم وإن كان الحجة قد قامت عليهم ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معناه، ولم يعرفوه حق معرفته. وقال في حق المعاندين الذين بان لهم علمه وخبروا صدقه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والمقصود أن الله عز وجل أرشد العباد إلى الاستعانة على أمورهم بملازمة الصبر، وأرشدهم إلى تحصيل الصبر بالنظر إلى الأمور ومعرفة حقائقها وما فيها من الفضائل أو الرذائل، والله أعلم. ثم ذكر المصنف في خاتمة هذه القاعدة أن عدم العلم بالعواقب وعدم معرفة الأمور هو الذي حمل المكذبين للرسل على هذا، كما قال الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فالتكذيب، فالكفر مرجعه للتكذيب، حتى إن بعض العلماء عرف الكفر بالتكذيب، والصحيح أن الكفر أعم من التكذيب، لكن مصدر الكفر هو التكذيب. وإلا من صدق فإنه لا بد أن ينقاد، لأن من صدق بالوعد والوعيد لا بد أن يصدق الرسول ويؤمن، ولا يعرض عن دعوة الرسول إلا مكذب له أو شاك في صدقه، ولهذا الشك كفر والتكذيب كفر وعدم الانقياد للرسل كفر، ولا يحصل الإيمان إلا بالتصديق والانقياد التام لما جاء به الرسل من الله. كذلك ذم الله فرعون وقومه قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وهذا نوع من أنواع الكفر، وهو أن تستيقن نفوسهم ويجحدوا بألسنتهم، هذا كفر، وهو مقابل كفر النفاق. المنافق يؤمن بلسانه ويكفر بقلبه، والجاحد يؤمن بقلبه ويكفر بلسانه، مثل قوم فرعون. والإيمان الحقيقي هو أن يؤمن بلسانه وقلبه، والكفر الحقيقي هو أن يكفر بلسانه وقلبه، والعياذ بالله. ثم أيضا لو تأمل الإنسان أن تكذيب الرسل هو تكذيب لله، كما قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، تكذيب للرسل تكذيب لله. ولهذا بعض الناس يتعجب من تعظيم العلماء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بشر، لكن الرد عليه رد على الله، لأنه رسول الله، ومن كذب بشيء من سنته فهو كافر. ولهذا قال الإمام مالك ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. كل واحد من العلماء يقال أصبت وأخطأت ويؤخذ من قوله ويرد، أما الذي لا يقال له أخطأت فهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال ذلك الرجل قال اعدل فإنك لم تعدل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ومن لم يعدل، ومن يعدل إن لم أعدل، قال له خبت وخسرت، وفي بعض الضبط خبت وخسرت، يعني إذا كان رسولك لم يعدل فأنت من أهل الخيبة والخسران. ولهذا قيل أن هذا الرجل منافق، وما كان يقول هذه الكلمة، مؤمن صادق يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئض هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتي وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. سبحان الله، كلمة قال هذا الرجل أورثته هذا الضلال في أبنائه. الخوارج الذين ترون اليوم يقتلون المسلمين في البلد الحرام وفي الأشهر الحرم ويسفكون الدماء من ضئضاء هذا الرجل، خرج الخوارج وهم مادة هذه الفتنة من ضئض ذلك الرجل لكلمة قالها للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل. انظروا إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أذية النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وليس أذية أحد من البشر كفر، تكون معصية، أما أذيته كفر، تكذيبه كفر، الرد عليه كفر، اتهامه في رسالته أو في صدقه كفر، لأنه مبلغ عن الله وقد أدى الأمانة كما أرسله ربه، فالتكذيب هو تكذيب لله. ومن هنا يدرك المسلم خطورة مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يتلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس تجد بعض الناس يعرض عنه، لكن ولكن سبحان الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعه المؤمن أذعن وانقاد، ولا يجوز له أن يعارضه برأي أو بقول، لا بقول عالم ولا بقول شيخ ولا بقول أبي وجدنا آباءنا على أمة، هذه حجج المشركين. يجب الخضوع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله قاعدة 63، يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرياسات كل ذلك من طرق المنحرفين. والقرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيلا لهذه القاعدة. قد قال الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قد أكثر الله عز وجل من هذا المعنى في عدة آيات. وأما حكاية المعنى الآخر عن المنحرفين فقال: على اليهود والنصارى وقالوا: لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكر البرهان الذي من أتى به فهو المستحق للجنة، فقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ونحو من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور الدنيوية والرياسات، ويذمون المؤمنين ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه الأمور، وهذا من أكبر مواضع الفتن. ثم ذكر المصنف القاعدة 63، قال: يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرياسات كل ذلك من طرق المنحرفين. الاستدلال على الخير إنما هو بالآيات والعلامات الدالة عليه، وليس بتلك الدعاوى الباطلة من الرئاسات أو شرف النسب أو قوة البدن أو غنى أو كثرة الأموال والعرض، وإنما هو بحال الإنسان. وهذا ما قرره الله عز وجل في قوله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عمل. فبين الله عز وجل أن هذه الأموال والأولاد لا تنفع عند الله ولا تقرب زلفى، وإنما يقرب العمل الصالح. وهذا ما جاء في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه إلى الله. وكذلك قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المال والبنون، وهي ما نحرص عليهما في الدنيا، كثرة الأموال وكثرة الأبناء، هذا في الدنيا قد يكون عز وشرف، ولكنه لا ينفع عند الله إلا إذا وجه توجيها صحيحا. ربي الأبناء فكانوا صالحين، وسخر المال في وجوه الخير فانتفع به صاحبه. ثم ذكر في مقابل هذه الموازين التي بينها الله عز وجل، وأن الخير بالصلاح، ما عند المخالفين الذين كانوا يستدلون بغير هذه الموازين، مثل قول اليهود وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه دعوة وليس لها حقيقة، لأن الجنة ليست هي مقصورة على اليهود ولا النصارى ولا على العرب ولا على العجم ولا على القبيلة الفلانية ولا على بني فلان وفلان، وإنما هي لمن آمن بالله من اليهود والنصارى الذين استجابوا لأنبيائهم. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسع يهودي ولا نصراني إلا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا رد عليهم قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. شت العبرة بالأماني. نردد الآن كلمات نسمعها: العرب، نحن العرب، أمة العرب. العرب لا ينفع هذا اللقب، إن كنت مسلما عربيا فأنت على خير، فإن العرب إن لم يستقيموا على الدين لا وزن لهم عند الله، فلا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أحمر، ولا لأسود على أبيض، ولا للون على لون إلا بتقوى الله. هؤلاء كلهم خلق من خلق الله، تفاوتهم في الأجناس والألسنة والألوان والقوة البدنية هذا ابتلاء من الله يعطي ويمنع. فقد يكون الرجل الصالح ذميما، وقد يكون من أهل النار من أجمل الناس منظرا وأكثر وجاها، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. قيل أن لقمان الحكيم الذي قص الله خبره في القرآن ونزلت سورة في أمره وباسمه، قيل أنه كان رجلا ذميما لكنه كان تقيا، فرفعه الله. واذكر في الكتاب، واذكر في الكتاب، يذكر الله عز وجل، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب كذا وكذا، لما ذكرهم الله؟ يتفاوتون في الأجناس، يتفاوتون في الألوان والقوى، ولكنهم حققوا الإيمان والعمل الصالح فذكرهم الله. وذكر الله في مقابلهم فرعون وهامان وسائر الجبابرة والطواغيت، وذمهم بأسوأ ما كانوا عليه من البغي والظلم. فالمقصود أن هذه الحقائق الشرعية مبناها على العمل الصالح، والمدح والذم على الإيمان وعلى تركه. يمدح الرجل بالإيمان ويذم بالتفريط فيه. ولهذا لما جاء رجل يحسن المدح والهجاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شيء. رجل فصيح إذا مدح أعجب الناس، وإذا ذم ساءهم. قال: إن مدحي زين وذمي شين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله الذي مدحه زين وذمه شين، رب العالمين. أما أنت ولو كنت بليغا في الكلام فليس كل من تمدح فهو ممدوح، وليس كل من تذم هو مذموم. وهكذا الناس اليوم يتمادحون ويذم بعضهم بعضا، فهذا منهما هو بحق ومنهما هو بباطل. إنما يمدح الرجل بالعمل الصالح ويذم بالمعصية، يمدح بالإيمان ويذم بالكفر والفسق. وأما هذه الأنساب فلا قيمة لها عند الله عز وجل إلا بالعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، إذا اجتمع شرف النسب مع تقوى الله فهو فضل إلى فضل، وأما شرف النسب بلا عمل لا ينفع أبو لهب وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، والد إبراهيم الخليل. هؤلاء ثلاثة من أقرب الناس للأنبياء هم في النار، ودخل الجنة الصهيب وعمار بن ياسر، سلمان الفارسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. رجل فارسي يقول منا أهل البيت، لماذا؟ بالعمل الصالح. فهذه الأنساب لا تنفع إلا بتقوى الله. المال لا ينفع، الجاه لا ينفع، جمال الرجل وحسن منطقه ووجاهته في الناس لا تنفعه عند الله إن لم يستعن بذلك على طاعة الله. نتوقف عند هذا، هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: هل يصح إخراج زكاة الفطر نقودا، حيث إن أهلنا في البلاد يقولون إن الناس أحوج للمال من الطعام؟ زكاة الفطر تخرج من الطعام، ولم يجعل الله عز وجل لنا الاختيار في أن نرى وننظر للأنفع ولغيره. يجب علينا أن نخضع لأمر الله عز وجل ولا نعرض دين الله على عقولنا. هذا أنفع وهذا، ربك أعلم بالأنفع. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج زكاة الفطر من الطعام، من طعام البلد. فيجب على الناس وعلى المسلمين أن يتعودوا هذا الأمر. اسأل عن الشرع ولا تقول أنفع وليس بأنفع. فإذا علمت الشرف هو الأنفع لك وللناس. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: هل السوائل التي تخرج من المرأة كلها نجسة تنقض الوضوء؟ السوائل تختلف، فإذا كان هناك شيء من الرطوبة التي تكون من جنس العرق وما يكون في هذه الأماكن في الرجال والنساء من البلل الذي يوجد في اللباس على إثر الجلوس أو كثرة الجلوس أو المشي من العرق يوجد أحيانا، فهذا ليس بنجس، كل العرق الذي يكون في سائر البدن. لكن الناس يدركون عندما يخرج العرق من الجبين ويمسحه بمنديل يدرك أنه ليس بنجس، وبعض الناس إذا وجد البلل في اللباس قد يكون من العرق ظن النجاسة، هذا ليس بنجس. وأما إذا خرج من الفرج فيجب عليه أن تتطهر وأن تتوضأ لكل ما خرج من الفرج، لأن كل ما خرج من السبيلين ولو كان طاهرا فإنه ينبغي أن يتطهر منه، لو كانت يعني أشياء يعني طاهرة، حتى قال بعض العلماء لو كان هناك شيء من الديدان أو غيرها أو الحجارة أو غيرها خرجت ترسبات فإنه يتوضأ منها. نعم. يقول السائل: قول الله عز وجل: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، يستدل بعض الناس بهذه الآية على أن ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فيأتونه. هذا من الجهل ومن القياس الباطل، أن يقاس ما يشرع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على ما يشرع بعد موته. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، متى جاءوك؟ بعد موتك في حياته. وأما الذي يأتي بعد موته فلا يقال أنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تأملوا حديث جبير بن مطعم، قالت المرأة: يا رسول الله إن لم أجدك فلمن أذهب؟ قال: اذهبي إلى أبي بكر. فهذه المرأة عاقلة، قيل أنها قدرت أنها إن لم تأتي ولم تجد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد مات، فما قال لها: لا أنا موجود، تأتيني في قبري وأعرضي مسألتك. قال: إن لم تجديني فأتي أبي بكر. قال بعض العلماء: هذا فيه إشارة لاستخلاف أبي بكر. ففرق بين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وطلبوا منه أن يستغفر لهم، هذا مشروع، وأما يأتي الآن للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتقل للرفيق الأعلى لا يجوز الإنسان أن يأتي عند قبره يقول: يا رسول الله بين لي حكم هذه المسألة. لو كان هذا جائزا ما انتصب أحد للفتوى الآن، نفتي الناس الله أعلم هذا كذا وهذا كذا والله أعلم هذا كذا، قل اذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم اسألوه. ولو كان الاستسقاء جائز بالنبي صلى الله عليه وسلم لما عدل عمر قال: إنا كنا نستسقي بنبينا وإنا نستسقي اليوم بعم نبينا. لماذا لا يذهب الناس إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، مثل ما كانوا يقولون في حياته؟ هذا من الجهل ومن تلبيس الشيطان. وأنا لا أدري هل هؤلاء في جهل أم أنهم يخادعون أنفسهم. كيف لا تفرق بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم وموته؟ وهل فعل هذا الصحابة الذين هم أحرص الناس على الخير وأرغب الناس في مغفرة الذنوب، هل جاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين لقبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله استغفر لنا؟ هل فعل هذا العلماء؟ هل فعل هذا الصالحون؟ نراهم في هذا المسجد يدخلون يدعون الله تنهمر دموعهم بالدموع على ذنوبهم، وما حدث أحدهم نفسه بأن يذهب للقبر ويقول: يا رسول الله استغفر لي، لأنهم يعلمون أن هذا غير مشروع، وإلا كل إنسان حريص على نفسه. فهذا جهل، ومن فعل هذا وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه خطاب الحي فقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا شرك أكبر، مخاطبة الأموات بما كانوا به في حياتهم ذكر أنه شرك أكبر. وما عبدت القبور إلا بهذا، ما عبدت القبور من دون الله إلا بهذا الجهل. نعم. يقول السائل: كثرة المناظرات في هذا الزمان على القنوات، فلو ذكرتم لنا شيئا من آداب المناظرة عند السلف. المناظرات التي تكون في القنوات بين أهل البدع وبين بعض من يناظرهم هذه ليست شرعية، وقد حذرت منها قديما وناصحت من يعقد هذه المناظرات من أهل السنة، لأن المناظرة لها آداب، ومن شروط المناظرة أن تكون لبيان الحق. وأما أهل البدع إذا جاءوا يناظرون لنشر بدعهم فإنهم لا يناظرون، وهؤلاء أهل البدع الذين يناظرون الآن في القنوات ما جاءوا إلا للدعوة لبدعهم، وبسبب هذا تضرر بعض المسلمين بسماع هذه المناظرات، لأن صاحب البدعة يلقي الشبه ولا يترك لمن يجيب الفرصة أن يجيب، وقد يقال انتهت الحلقة والناس يخوضون في هذه الفتن. ولهذا لا يجوز أن يناظر هؤلاء على ملأ، وهذه أيضا من أداب المناظرة، كما ذكر ابن بطة في مقدمة اللبان قال: ما يعرف أن أحد نوظر على ملأ فرجع، لا هذا المخالف ينتفع ولا الناس ينتفعون. والمناظرة لها أداب وشروط، منها أن يكون المناظر من أهل البدع أو من أهل الشبه يريد الحق، وأن الذي يناظره عالم، وأن تكون المناظرة سرا فيما بينهما ولا يكون في ملأ يتضرر الناس بهذه المناظرة. وبعض من يناظرهم أيضا ليس له قدرة أحيانا على الإجابة أو لا يعطى الوقت الكافي للإجابة، ولهذا كثير من هذه المناظرات ليست شرعية. وأنا لا أنصح المسلمين باب الحرص عليهم وعلى أبنائهم ونسائهم أن يسمعوا هذه المناظرات. كثير من الأسئلة تأتينا شبه يقولون: والله سمعناها من المناظرة الفلانية. كان بعض السلف يأتيها المبتدع يقول: أقرأ عليك آية، قال: ولا آية، قال: حديث، قال: ولا حديث. قيل: لما؟ قال: إن القلب ضعيف وإني أخشى أن يولد علي شبه فلا تخرج من قلبي. وهذه الشبه الآن تعرض على أبناء المسلمين من الصغار والكبار ويتلقفونها تحت اسم المناظرات. ولهذا ما تجد العلماء الكبار انتسبوا لهؤلاء يناظرونهم في القنوات الفضائية، وإنما يناظرهم بعض المسلمين، لا نقول عن سوء قصد، ولكنهم لعدم علمهم بآداب المناظرة. نعم. يقول السائل: أهل مسجدنا في العشر الأواخر لا يقومون في آخر الليل ويكتفون بالتراويح والوتر في أول الليل، فما هو الأفضل في حقنا، الاكتفاء معهم بذلك وشغل بقية الليل بعبادات أخرى، أم نأتي في آخر الليل ونصلي جماعة ونزيد في الصلاة في هذه العشر؟ إذا استطعتم أن تقوموا في آخر الليل وتصلوا فهذا خير، وإذا كنتم في المدينة استطعتم أن تأتوا إلى المسجد النبوي تشهدوا هذه الصلاة مع الإمام في آخر الليل هذا أفضل. وإذا صليتم في بيوتكم فأنتم على خير، وإذا أوترتم مع الإمام فصلوا شفعا ووتركم الأول يكفيكم. وإن جبرتم هذا الوتر لمن طمع في القيام بأن يأتي بركعة بعد الإمام ثم يكون وتره في آخر الليل فهذا أفضل. يقول السائل: أعلم من نفسي أني أنفع في الدعوة كثيرا بفضل الله تعالى، وأنا الآن في مرحلة الماجستير، فهل أكمل الدكتوراه هنا بالمدينة أو أذهب إلى بلدي لأبلغ الدعوة؟ ما يمنع، أكمل دراستك، فإن هذه الدراسة زيادة لك في العلم وهي قوة لك في الدعوة، لأن الشهادات اليوم وسيلة إذا ابتغي بها المقصد الشرعي لها فهي وسيلة بإذن الله للتأهل للدعوة، وتمكن بهذه الشهادة من أمور لا تمكن منها بدونها. فإذا حسنت النية فأنت على خير، أكمل دراستك وما هي إلا سنوات قليلة، وإذا كان الناس في حاجة في الإجازة تذهب إلى أهل بلدك وتدعوهم وتراسلهم وتواصلهم عن طريق الهاتف إلى أن تتخرج ثم تنتقل إليهم وتباشر الدعوة. يقول سأل بعض الناس في الصلاة عند ذكر اسم الله جل وعلا يشير بالسبابة، فهل هذا صحيح؟ هذا غير مشروع، وأنا أنصح نصيحة نلاحظها على كثير من إخواننا في الصلاة خاصة في الفريضة. بعض الناس إذا دخل في صلاة يظن هذه الصلاة كغيرها، إذا ذكر شيء قال لا حول ولا قوة حسبي الله ونعم الوكيل سبحان الله، يتكلم في صلاته كأنه خارج الصلاة، وهذه الأقوال أحيانا تبطل الصلاة. وبعض إذا قرأ الإمام شيء علق بتعليقات وبأذكار، قد تكون أذكار لكنها ليست مشروعة في هذا المقام. وبعض العلماء شدد في هذا حتى قالوا إن سؤال الله من فضله والتسبيح عند قراءة الإمام هذا يكون في النافلة، أما في الفريضة فلا يجوز. وشدد بعض العلماء حتى في الدعاء في السجود قال لا يدعو إلا بما ورد، فأنا أخشى بعض الناس قد تبطل صلاته. نسمع كلمات كثيرة عندما يقرأ الإمام إنا لله وإنا إليه راجعون، بعضهم إذا سمع قراءة أو آية في يوم إنا لله وإنا حسبي الله ونعم الوكيل الله المستعان، يتكلم في صلاته وما عرف أن هذه الكلمات قد تبطل الصلاة، هي كلمات مشروعة في غير هذا المقام. إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. لكن نفرق بين ما يقال في الصلاة وما يقال خارج هذه الصلاة. يجب الإنصات لقراءة الإمام، وإذا كنت أنت الذي تقرأ في حال الانفراد فلا يجوز أن تأتي بألفاظ لم تشرع في موطنها. نعم. يقول السائل إذا قلت في الصلاة دعاء ذكرت فيه رجلا بأوصافه حيث قلت مثلا اللهم اغفر لهذا الرجل الغالي، فهل يجوز؟ إذا أنت قصدت شيئا أو عينت رجلا في نفسك ودعوت له فالدعاء مقبول، لأن الله يعلم ما في نفسك. نعم. يقول السائل إذا اغتاب رجل أخيه المسلم ولم أنكر عليه فهل أنا أكون مغتابا أيضا؟ وهل للكافر غيبة ولأهل البدع؟ نعم، إذا اغتاب المسلم، إذا اغتيب في مجلس وأنت حاضر فلا بد أن تنصر، ومن ذب عن عرض مسلم ذب الله عن عرضه، ولا يجوز السكوت. وأما إذا أنكرت بقلبك في حال العجز عن الإنكار باللسان فأنت سالم، من كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. وأما غيبة المبتدع فهي جائزة إذا أريد بها التحذير منه بإخلاص ومتابعة، وأن يكون التحذير على قدر المخالفة. وأما إذا كانت لهوى النفس تشهي فإنها محرمة ولو كانت لمبتدع أو لعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن كان فيه ما ليس ما لم تقل فقد بهته. فلو قلت فلان المبتدع فلان الفاسق وأنت لا تريد التحذير فهذه معصية، وإذا أردت بذلك التحذير ويعلم الله أنك مخلص وأنك ما قلت هذه الكلمة لتشهي وإنما للتحذير بحسب الحال فأنت مأجور في ذلك. كذلك الأصل في الكافر أنه لا يتكلم فيهم إلا لمصلحة. رد شيخ الإسلام على من يتقرب إلى الله باللعن الصحابة، قال إن الله لم يتعبدنا بلعن إبليس أو الكفر، وكذلك نقول لم يتعبدنا الله بالطعن في الكفر إلا في مقام التحذير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فلا يتكلم إلا بما فيه مصلحة. نعم. يقول السائل هل يجزئ المعز في العقيقة؟ وهل يمكن أن أذبح كبشا وبعد مدة من الزمن أذبح الآخر؟ كل بهيمة الأنعام من أنواع المعز وما يجزئ في الأضحية يجزئ، لكن الماعز لا بد أن يبلغ سنة والضأن ستة أشهر، وكل ما يجزئ في الأضحية يجزئ في العقيقة. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.